الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لا يزال المؤلف رحمه الله تعالى يتناول ما يتعلق بتوحيد الإثبات، توحيد المعرفة والإثبات، معرفة الله تعالى وإثبات الصفات اللائقة له. فيقول مبينا صفة النزول، يقول: روى الثقات عن خير الملأ، فقد روى ما يزيد على 20 صحابيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. وقد روى ذلك أهل العلم في كتبهم، وممن رواه أصحاب الصحيحين والسنن. فالحديث مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة، فهو حديث صحيح، بل قد بلغ درجة التواتر بتكاثر الصحابة الذين رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنزول، نزول الرحمن، صفة فعلية متعلقة بمشيئته سبحانه، وهو نزول حقيقي يليق به. وقد حرف معنى النزول بعض الناس، فقالوا: النزول نحمله على معنى نزول الأمر، أو نزول الرحمة، أو نزول ملك من الملائكة. هنا قاعدة سنعرض لها في آخر هذا اللقاء بإذن الله. المتكلمون عندهم قاعدة يقولون: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. عندهم كل نص من النصوص الشرعية إذا لم يتقبلها العقل عندهم فيبدأون فيها بما يسمى بالتأويل، يعني تحريف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا. فإن لم يجدوا لذلك سبيلا ردوا كل النص ولم يقبلوه، لأنه قد عارضه عندهم القبول العقلي والفهم الذهني لهم. لذلك يقولون: كل نص قد نفهم منه تشبيه الله تعالى بخلقه، بدل أن يقولوا كما قال أهل السنة: نثبته لله تعالى على وجه لائق لا يتضمن مشابهة الله تعالى بخلقه، قالوا: أوله أو فوض، يعني إما أن تصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر أو تفوض المعنى، تقول: هذه ألفاظ ليس لها معنى، ليس لها معنى، يعني هي بمنزلة ما يقرأ الإنسان في القرآن من الحروف المقطعة على بعض الأقوال. فإن الحروف المقطعة في أول القرآن كثير من أهل العلم يقول إنها حروف لا تدل على معنى، بل هي إما لمجرد القسم أو لبيان أن هذا القرآن مكون من حروف، ومع ذلك أعجز البشر عن أن يأتوا بمثله. إذن يقولون: معاني هذه الصفات ألفاظ لا يعرف لها معنى، ليس لها معنى، أو يصرف المعنى عن ظاهره. فقالوا إن حديث النزول، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إذا كان ثلث الليل الآخر، معنى النزول يعني نزول أمر الله تعالى، أو نزول رحمة الله تعالى، أو نزول ملك عظيم من ملائكة الله. واضح؟ يريدون بهذا أن ينفوا أن الله تعالى ينزل، ويسندون النزول إلى أمره أو رحمته أو إلى ملك من الملائكة. وهذا التحريف الواقع منهم خطأ، أولا لأنه خلاف الظاهر، والأصل في نصوص الكتاب والسنة أن تجرى على ظاهرها اللائق المتضمن للمعنى اللائق بالله سبحانه. ثم إن نزول أمر الله تعالى ورحمته لا يختص بثلث الليل الآخر، بل رحمة الله تعالى تنزل بالعباد كل حين، ولا يختص ذلك بثلث الليل الآخر. وكذلك أمر الله تعالى لا يختص نزوله بثلث الليل الآخر. وقد أخبر الله تعالى أن الملائكة تنزل في آخر الليل وفي غير آخر الليل، وليس نزولها مختصا بآخر الليل، بل تنزل في ليلة القدر مثلا، وتنزل لصلاة الفجر. ثم إن الحديث يتضمن أن منتهى النزول هو سماء الدنيا، ينزل ربنا إذا كان ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له. وأي فائدة من نزول أمر الله تعالى ورحمته إلى السماء الدنيا؟ إنما الفائدة في نزولها إلى العباد، إلى موضع العباد على وجه البسيطة، وليس إلى سماء الدنيا. وهذا يدل على أن النزول ليس نزولا للرحمة والأمر فحسب. ثم إن الرحمة والأمر والملائكة هل يقولون إذا نزلوا هل من سائل فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له؟ إسناد هذه الأفعال إلى هذه الأشياء أيضا غير ممكن. وهذا يدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إذا كان ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا هو نزول لله تعالى، نزول حقيقي لله تعالى ينزل بذاته. والسبب الذي دفع بعض الناس إلى هذا إلى وجود الإشكال عندهم في مسألة النزول أنهم يقولون أولا إن إسناد النزول إلى الله تعالى يتضمن تشبيه الله تعالى بخلقه، وهذا تقدم معنا الجواب عنه، وقلنا إنه لا يلزم من اتفاق الشيئين في اسم من الأسماء أو صفة من الصفات أن يكون متشابهين، هذا تقدم معنا. فليس إثبات النزول لله تعالى يتضمن أن الله تعالى يشبه خلقه إذا نزلوا. والأمر الآخر أنهم يقولون إن نزول الله تعالى يتضمن لوازم باطلة. هذه اللوازم يقول لو قلنا إن الله تعالى ينزل لتضمن ذلك أن العرش يخلو منه، تضمن النزول أن العرش يخلو منه. وهذه اللوازم تقدم معنا أيضا الجواب عنها. هذه الأمور التي يلزم المتكلمون بها أهل السنة عند الإثبات الجواب عنها واضح، نقول أنتم لا تلزمون بهذا، إنما تلزمون رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تكلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى ينزل، فقولكم إن معنى النزول يتضمن أن يخلو العرش منه، نقول إن كان هذا يلزم فعلا فنحن نثبته، وإن كان مرادكم بهذا اللزوم الذي تذكرونه تكذيب الخبر فأنتم إنما تكذبون النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذه اللوازم لا تلزمنا نحن، بل تلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تكلم بهذا الحديث. يعني كأنكم تعارضون النبي عليه الصلاة والسلام فتقولون إن قولك ينزل يتضمن أن يخلو العرش منه، مع أن نزول الله تعالى ما دمنا نثبت لله تعالى الصفات على الوجه اللائق به بما يتضمن عدم مشابهته للخلق، فنقول إن النزول الذي يلزم منه اللوازم العقلية التي لديكم هو نزول المخلوق، أما نزول الخالق سبحانه وتعالى فإنه لا يشبه نزول المخلوق. فما كان في أذهانكم من اللوازم الحاصلة بنزول المخلوق لا نثبت مثلها في نزول الخالق. ولذا دخل إسحاق على الأمير بن طاهر، عبد الله بن طاهر أمير خراسان، فسأله بعض الأمراء الذين في مجلس الأمير فقالوا هذه الأحاديث التي فيها أن الله تعالى ينزل ما تقول فيها؟ فقال قد رواها الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا كيف ينزل الله؟ فقال لهم إسحاق أثبتوه فوق حتى أبين لكم كيف ينزل. يعني الآن عندنا صفة مهمة وهي صفة علو الله تعالى وفوقيته، أثبتوها لله أولا، لأنه لا يثبت النزول إلا لمن كان في جهة العلو. فقالوا له نثبته فوق، يعني نثبت له صفة العلو. وإذا أثبتنا لله صفة العلو فبين لنا كيف يكون النزول. فقال إن الله تعالى يقول وجاء ربك والملك صفا صفا. يعني الآن الأحاديث عندكم إشكال فيها، تقول إنها غير صحيحة أو تقول غير مقبولة. أنا أقول لكم قد قال الله تعالى في القرآن وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا مجيء. فقال له بعض الأمراء هذا المجيء يوم القيامة، فقال ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه الآن؟ إذا كانت الصفة ثابتة لله تعالى فإثباتها له تعالى في يوم القيامة يدل على عدم امتناعها عقلا، فيمكن إثباتها في حال الدنيا. فقال له الأمير ابن طاهر أينزل ويدع عرشه؟ نحن نقول إن الرحمن على عرش السواء، فإذا كان ينزل معناه أنه يترك العرش. فقال له إسحاق هل يقدر الله أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش أو ما يقدر؟ قال بلى يقدر. قال إذن في لماذا تبحث في هذا؟ أنت تؤمن بأن الله تعالى ليس كمثله شيء، وأنه قادر على كل شيء، وأن الله تعالى إذا شاء أمرا فإن له سبحانه وتعالى القدرة التامة والمشيئة الكاملة. وإذا كان الله تعالى ينزل فإن في العقل نقول إن الله تعالى يمكن أن ينزل دون أن يخلو منه العرش، صحيح؟ إذن فلماذا تبحث في هذا؟ لماذا تجعل هذا لازما ترد به الصفة؟ وعلى كل حال فقد اختلف أهل السنة إذا مع إثباتهم لله تعالى النزول هل يخلو منه العرش إذا نزل أو لا. فذهب بعضهم إلى أن الله تعالى إذا نزل لا يخلو منه العرش، لأن نزول الله تعالى ليس كنزول المخلوق، فهو ينزل مع عدم خلو العرش منه. واختار بعض أهل السنة التوقف، يقول إن الله تعالى أخبرنا أنه ينزل فنثبت لله النزول، أما مسألة هل يخلو منه العرش أو لا فهو أمر لم ينطق به النص، فنقول إن الله تعالى ينزل ونثبت هذه الصفة النزول ونتوقف في مسألة خلو العرش منه لأن الله تعالى لم يثبتها ولم ينفيها، وهذا لا شك أنه أسلم. وإلا طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية إثبات الصفتين النزول مع الاستواء، يقول أثبت الله تعالى أنه استوى على العرش وقل إنه عند نزوله لا تنفع عنه صفة الاستواء، هو مستوى على عرشه حتى إذا نزل إلى السماء الدنيا، لأن نزول الله تعالى ليس كنزول المخلوق، نزول الله تعالى ليس كنزول المخلوق الذي يلزم عنه مثل هذه اللوازم. يقول قد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل فيقول هل من تائب فيقبل أو يقبل. يقبل معناه أنه يقبل الله تعالى توبته، كما جاء في الحديث من يستغفرني فأغفر له. طيب فأغفر له، من يستغفرني فأغفر له، هل نقول فأغفر له هذه الآن أسألكم سؤال نحوي أو فأغفر له؟ فأغفر ولا فأغفر؟ فأغفر. أحد يقول فأغفر؟ نعم فأغفر، نعم فأغفر، من يستغفرني فأغفر. وش وجه السكون؟ ما وجه التسكين الفعل؟ جواب الشرط. وجواب الشرط إذا اقترن به الفاء هل يجزم ولا يرفع؟ ما رأيكم هل يرفع إذا اقترن بجواب الشرط الفاء؟ نعم ينصب، ينصب دائما ولا أحيانا ولا حسب نوع الفاء؟ ما رأيكم؟ نعم لا، الآن عندنا هذا التركيب فيه الفاء من يستغفرني فأغفر ولا فأغفر؟ نعم تكون إذا كانت الفاء الواقع في جواب الشرط فاء سببية ينصب الفعل بعدها بأن مضمرة وجوبا، بأن مضمرة وجوبا. إذا كانت الفاء في جواب الفاء سببية في جواب الشرط. طيب وإذا كانت الفاء ليست سببية يرفع، مثل ولا يؤذن لهم فيعتذرون، لو كانت منصوبة لصارت فلا يؤذن لهم فيعتذروا، لأن الفاء هنا ليست فاء سببية. لكن فاء السببية مثل يا همام بن صرح لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع مثلا، لأنها إذا في جواب الطلب. على كل لو سقطت الفاء لجزم، لو كان في التركيب من يستغفرني أغفر له صارت مجزومة. طبعا إذا كانت على وجه الجزاء، وإذا لو كانت على غير وجه الجزاء لما جزم، مثل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، ما قال تطهرهم لأنه لا يراد به الجزاء، إنما يراد به وصف الصدقة بأنها مطهرة. على كل نعرف من هذا قاعدة نحوية، أن الطلب إذا وقع في جوابه فعل مقترن بفاء السببية نصب الفعل بأن مضمرة وجوبا، وإن كانت الفاء ليست للسببية فإن الفعل لا ينصب. وإذا سقطت الفاء جزم الفعل وإن قصد به الجزاء، وإن لم يقصد به فإنه لا يجزم. نعم لا، هنا الفاء سببية، هنا الفاء سببية، يعني المغفرة حاصلة بسبب استغفاره ليست العاطفة، يعني ليست من يغفرني وأغفر له يقول المؤلف بعد ذلك هل من تائب فيقبل، يقبل يعني يقبل استغفاره، أو يقبل حث له على الإقبال. نعم تفضل. نعم تفضل. يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل، وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل، وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يرى رؤية العيال كما أتى في محكم القرآن، وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إلهام، رؤية حفص ليس ينكرونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجبوا أعداؤه. نعم يصف الله تعالى، يصف الله تعالى بأنه إذا نزل إلى السماء الدنيا يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيوب سبحانه وتعالى ويعطي السائل، وهذا هو ما جاء في الحديث من وعد الله تعالى لنبي من وعد الله تعالى لمن دعاه في هذا الوقت الفاضل وهو آخر الليل. يقول بعد ذلك المؤلف في الكلام على صفة المجيء، يقول وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء. صفة المجيء صفة فعلية كما في قول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، فيثبت أهل السنة لله تعالى صفة المجيء والإتيان وأنهما صفتان فعليتان كما في قول الله تعالى هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وإثبات المجيء والإتيان على أنهما صفتان فعليتان على الوجه اللائق بالله تعالى الذي ليس فيه مشابهة للمخلوق، يقول وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء، فصفة المجيء صفة فعلية مرتبطة بمشيئة الله تعالى، يقول للقضاء العدل وهذا يكون يوم القيامة. وأيضا يثبت أهل السنة لله تعالى المجيء والإتيان في غير يوم القيامة، يوم القيامة كما في قول الله تعالى وجاء ربك والملك، لكن قد يكون الإتيان في غير يوم القيامة، فمن أتى الله تعالى يمشي أتاه هرولة، فهذا إتيان في الدنيا. وكذلك يأتي الله تعالى يوم القيامة كان في قول الله تعالى هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام. ثم يذكر المؤلف صفة رؤية الناس لله تعالى، رؤية أهل الإيمان لله تعالى، قال وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار. كل يراه رؤية العيان، يعني الرؤية تكون رؤية بالعين، لأن الرؤية في اللغة تأتي بمعنى رؤية العلم، وقد تكون رؤية بصرية، رؤية بالعين، قد تكون رؤية علمية أو رؤية بصرية، وقد تكون رؤية منامية. يقول واحد رأيت كذا، يقصد في المنام، وقد يقول أرى كذا، يعني في الذهن أختار هذا القول، وقد يقول أرى يقصد به رؤية العين، الرؤية البصرية. فيقول المؤلف هذه الرؤية رؤية بصرية، رؤية بالعين، يعني أنها رؤية حقيقية. يقول كما أتى في محكم القرآن، في القرآن قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والوجوه إذا أسند إليها النظر عرف أنها مراد بها الرؤية، رؤية البصر، الرؤية التي تكون بالعين، وليست الرؤية العلمية ولا الرؤية المنامية. يقول وفي حديث سيد الأنام، إذن الرؤية أثبتها الله تعالى لنفسه في القرآن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وأسندها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جرير وصهيب وغيره من الصحابة وغيرهما من الصحابة، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته. فقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب أو كرؤيتكم القمر، يدل على إثبات رؤية الناس لله تعالى في ذلك اليوم. يقول وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إيهام أو إبهام، الشك هو التردد وهو خلاف اليقين، والإيهام ما يشكل على الإنسان، أما الإبهام فهو إجمال الشيء وإخفاء مقداره الحقيقي. يقصد بهذا أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر واضح في الدلالة على أن الناس يرون الله تعالى يوم القيامة. يقول رؤية حق ليس يمترونها، الامتراء هو الشك، وإنما يعقبه التكذيب. يقول كالشمس صحو لا سحاب دونها، هذا ما جاء في بعض ألفاظ الحديث، إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس أو القمر ليس دونه سحاب، والمراد أن هذه الرؤية رؤية حقيقية، وأنكم ترون الله تعالى ليس دون الله تعالى حجاب، فإن الله تعالى محتجب بالنور، حجابه النور. وقد اختلف الناس في مسألة الرؤية، أما أهل السنة فإنهم يقولون إن الله تعالى لا يرى في الدنيا، وأما في الآخرة فإنه يراه أهل الإيمان. أما عدم رؤية الله تعالى في الدنيا فإنها عند أهل السنة من غير إشكال بالنسبة لعموم الناس، واختلف أهل السنة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، هل رآه بعيني رأسه أم لا؟ واختلافهم في هذه المسألة يدل على أنها ليست من مسائل أصول الاعتقاد، أي مسألة اختلف فيها السلف، اختلف فيها الصحابة، فليست من أصول الاعتقاد، إذن لا يبدع فيها المخالف، بل تبقى مسألة من مسائل العلم الاجتهادية التي يمكن الاختلاف فيها. اختلف الصحابة ومن بعدهم هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء أو لم يرى ربه، والظاهر من هذه الأقوال أن الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه، فقد صرح بذلك في الحديث الذي في صحيح مسلم لما قال لما سأله أبو ذر رأيت الله تعالى؟ قال نور أنا أراه. وفي بعض الألفاظ رأيت نورا، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه. وأما من جاء في بعض الألفاظ من إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه فإن المراد أنه رأى نور الله تعالى، ونور الله تعالى حجاب يحول بين رؤية بين الناس وبين رؤية الله تعالى. فقد جاء في الحديث أن الله تعالى حجابه النور، حجابه النور. فقوله رأيت نورا أو نور أن أراه مع إثبات الرؤية يدل على أن هذه الرؤية كانت لهذا النور الذي هو حجاب الله سبحانه وتعالى. وخالف أهل السنة في ذلك بعض المتصوفة، فأثبتوا إمكان رؤية البشر لله تعالى بإطلاق في هذه الدنيا. يعني أهل السنة يقولون لا يمكن رؤية الله تعالى في الدنيا إلا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، اختلفوا هل رآه أو لا. أما المتصوفة فيثبتون رؤية البشر عموما لله تعالى في الدنيا. وأما في الآخرة فإن أهل السنة ومعهم كثير من المتكلمين يثبتون رؤية المؤمنين لله تعالى يوم القيامة. وخالف في ذلك المعتزلة، فإن المعتزلة ينكرون الرؤية، يقول إن الله تعالى لا يرى يوم القيامة. وشبهتهم يقولون إن موسى لما طلب رؤية الله تعالى قال له الله تعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. يقول فقوله لن تراني يدل على أولا على امتناع الرؤية واستحالتها، وأن هذه الرؤية لا يمكن حصولها لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن لن تفيد التأبيد، لن تفيد التأبيد، يعني كأن الله تعالى يقول لن تراني أبدا. وأيضا يقولون إن الله تعالى يقول لا يحيطون به علما، ولو أثبتنا رؤية الله تعالى لدل هذا على أن الله تعالى يحاط به، إذا رؤي يحاط به، والله تعالى نفى أن يحاط به سبحانه وتعالى. وقد أجاب أهل السنة عن هذه الشبهات بأن النصوص قد جاءت بإثبات رؤية الله تعالى. وأما ما توهمتموه في قصة موسى فأجابوا عنها أولا بأن موسى لما طلب رؤية الله تعالى دل هذا على أن هذه الرؤية ممكنة عقلا، وإلا لو كان الشيء غير ممكن لما طلبه النبي ولا أنكر عليه الله تعالى طلبه، كما أنكر الله تعالى على نوح طلبه إن جاء ابنه، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. أما موسى لما سأل الرؤيا قال له الله تعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، وهذا يدل على أن قدرات بني آدم في هذه الدنيا على الإبصار لا تقوى على رؤية ولا تتحمل رؤية الله تعالى. فمجرد سؤال موسى الرؤية يدل على عدم استحالتها، وأنه لم يسأل ما يوجب إنكار الله تعالى عليه. وأيضا فإن لن لا تفيد التأبيد، ولذلك ابن مالك يقول ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعددا. من رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد، قوله مردود. والذي قال بأن لن تفيد التأبيد هو الزمخشري فقط، هو الذي قال بذلك، مع أن لن إذا جاءت في النصوص مؤكدة بأبدا فإن هذا يدل على اختصاصها بحال الدنيا. الله تعالى وصف اليهود بأنهم لن يتمنوا الموت ولن يتمنوه أبدا لن وأكدها بأبدا ولن يتمنه أبدا بما قدمت أيديهم. مع ذلك أخبر الله تعالى عن أهل النار أنهم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. إذن تمنوا الموت مع أن الله تعالى يقول إنهم لن يتمنوه أبدا، فأتى بلن وأكدها بالأبد، ومع ذلك كانت دالة على اختصاص هذا بالدنيا فقط، أما في الآخرة فإنهم يتمنون الموت. وأما أن الرؤية يلزم منها الإحاطة فإن الرؤية لا يلزم منها الإحاطة، وهذا كما قدمنا إشكال عند كثير من المتكلمين أنهم يأتون بلوازم يردون بناء عليها يردون النصوص، مع أن هذه اللوازم لو تأملها لوجدها غير لازمة لهذا القول، مع أنه لو فرض لزومها لأمكن للإنسان أن يقول بها. فأهل السنة يقولون إن الرؤية قد تقع مع عدم الإحاطة وعدم الإدراك، ويذكرون لذلك مثالا وهو ما وقع في قصة موسى لما انطلق بقومه فاجتاز البحر، فلما وصل البحر قبل أن يضربه بعصاه فينفلق ويجوزه هو وقومه، يقول الله تعالى عن هذا: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. تراءى الجمعان، الآن ثبتت الرؤية بين الجمعين بين الفريقين، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال إيش؟ كلا. إذن مع حصول الرؤية ينتفي الإدراك، وكذلك مع حصول الرؤية ينتفي الإدراك والإحاطة. ولا يمتنع أن نثبت لله نثبت رؤية الناس لله تعالى يوم القيامة مع عدم إحاطتهم بالله وعدم إدراكهم له سبحانه وتعالى، كما جاء في الآية: لا تدركه الأبصار وهو يدرك أبصاره اللطيف الخبير. وهذه الرؤية التي يثبتها أهل السنة تكون يوم القيامة، ولا إشكال أن أهل الإيمان يرون الله تعالى، يرونه يوم القيامة ويرونه في الجنة، ولكن هل يراه غير أهل الإيمان؟ هل يراه الكفار؟ أما في الجنة فإنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإيمان، فرؤية الجنة خاصة بأهل الإيمان أهل الجنة، لكن في يوم العرض في الموقف هل يرى الله تعالى أحد غير المؤمنين؟ هذه المسألة مما اختلف فيه الناس، فقيل إن هذه الرؤية خاصة بأهل الإيمان لأن الله تعالى يقول: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ومنهم من يقول إن غير أهل الإيمان يرون الله تعالى رؤية تعريف وتخويف لا رؤية تكريم، فإن رؤية الله تعالى بالنسبة لأهل الإيمان هي رؤية تشريف، أما رؤيته من قبل غير أهل الإيمان فهي رؤية تخويف. وعلى كل، من أراد أن يثبت رؤية غير أهل الإيمان لله تعالى يوم القيامة في الموقف فإنه لا بد أن يقيد هذه الرؤية بأنها ليست رؤية تشريف، إما أن يقول إنها رؤية تخويف أو ينكر الرؤية. أما إطلاق الرؤية فإنها تدل على التكريم، والتكريم منتف عن أهل الكفر، مع أن الظاهر من النص هو أن الرؤية خاصة بأهل الإيمان فقط، وأن غير أهل الإيمان لا يرون الله تعالى لا في الموقف ولا في غير الموقف لأنهم ليسوا من أهل الجنة. يقول: خص بالرؤية أولياؤه، فأولياء الله تعالى مخصوصون بالرؤية بقول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يقول: حجبوا أعداء، كما جاء في هذه الآية، وهذا هو الظاهر من النص أن الرؤية خاصة بأهل الإيمان، لكن قلنا إن كل مسألة اختلف فيها السلف ليست من أصول الإيمان التي يبدع فيها المخالف. نعم. وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، نمرها صريحة كما أتت، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له قد اهتدى. نعم. الآن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر جملة من الصفات، وسيختم الكلام على هذا النوع الأول من أنواع من نوعي التوحيد، وهو توحيد المعرفة والإثبات، بذكر قاعدة إجمالية تتعلق بالصفات. يقول: كل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نقبلها ونسلم بها. ذكر المؤلف جملة من الصفات، ومن هذه الصفات أيضا صفة اليد لله تعالى، وهي صفة ذاتية أو فعلية؟ ذاتية، تسمى صفة خبرية، صفة ذاتية خبرية. قلنا إنها خبرية لأنها فيما يقابل الإنسان تدل على أبعاض وأجزاء، وهي صفة لم يدل عليها العقل المجرد بل دل عليها النص والخبر. واليد يؤمن أهل السنة بأن لله تعالى يدين اثنين يبسطهما كيف يشاء ويقبض بهما ما يشاء، كما قال تعالى: بل يداه مبسوطتان. ومن الصفات أيضا العين، فيثبت أهل السنة لله تعالى يثبت أهل السنة أن لله تعالى عينان اثنان يبصر بهما سبحانه وتعالى. وإثبات العينين لله تعالى بلفظ التثنية لم يرد في القرآن، بل جاء في القرآن إثبات العين مفردة أو مجموعة: فإنك بأعيننا ولتصنع على عيني. لكن دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. ومن صفات الله تعالى صفة العزة. صفة العزة صفة ذاتية أو فعلية؟ نعم ذاتية. وما معنى العزة؟ العزة تطلق على ثلاثة أمور. العزة تطلق على ثلاثة أمور، على أو تدل على ثلاثة أمور: على القوة فإن القوي يسمى عزيزا، وعلى الامتناع، وعلى الغلبة فإن الغالب المنتصر عزيز، والممتنع عزيز، والقوي عزيز. والله تعالى له العزة بكل هذه المعاني، وهذه كلها صفات ذاتية أو فعلية؟ صفات ذاتية لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى. ومن الصفات أيضا صفة الاستواء، قد أثبت الله تعالى نفسه الاستواء في كتابه في مواضع من القرآن، في سبع مواضع. استواء الله تعالى على العرش معناه علوه عليه، والسلف رحمهم الله تعالى عبروا عن صفة الاستواء بألفاظ. قدمنا أن السلف قد يعبرون عن المراد بذكر لفظ يدل عليه، أو بذكر لفظ يدل على جزء من أجزائه، لكن السلف في معنى الاستواء عبروا بألفاظ تدل على معنى واحد. فقال بعضهم: الرحمن على العرش استوى، على العرش. قال بعضهم: صعد على العرش. قال بعضهم: استقر على العرش. وهذه كلها تدل على معنى واضح وظاهر. ابن القيم رحمه الله تعالى جمع هذه المعاني في قوله في النونية: فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت الفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران. فلهم عبارات عليها أربع وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع، هذه ثلاث. وكذاك قد صعد الذي هو رابع صعد، هذا الرابع. كذاك قد صعد الذي هو رابع، هذه هي أربع معاني ذكرها ابن القيم لمعنى الاستواء، وهي التي تكلم بها السلف وتدل على معنى حصول الله تعالى على عرشه. ومن الصفات الواردة في النصوص الصفات الفعلية صفة الفرح، فالله تعالى يفرح بتوبة عبده، والفرح صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله تعالى. هذه الصفات وغيرها من الذاتية والفعلية ما دامت قد ذكرت في القرآن أو جاءت في السنة الصحيحة فإن أهل السنة يقبلونها. يقول: فحقه التسليم والقبول. إذن إذا جاءت مثل هذه النصوص فإن أهل السنة يقبلونها ويقولون كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب، فهم يسلمون بما جاء في الكتاب والسنة من هذه النصوص التي تدل على الصفات. يقول المؤلف: نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت. قوله نمرها صريحة يعني نمرها على ظواهرها، على ظواهرها يعني نقبل بها دالة على ما يتبادر إلى الذهن من معنى الكلام العربي الذي تضمنته. وهذا الكلام العربي تقدم معنا أنه يختلف باختلاف السياق وما يضاف إليه الكلام، فنقبله على وفق السياق وما يتضمنه الكلام بالمعنى الذي يتبادر إلى ذهن العربي الفصيح. ونحن إذا أثبتنا هذه الصفة نثبتها على وجه يقتضي عدم مشابهة الله تعالى لخلقه، لأن مشابهة الله تعالى لخلقه أمر باطل يبطله الشرع والعقل. فالله تعالى يقول: ليس كمثلي شيء. تأمل أن الله تعالى يقول ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، فأثبت الله تعالى لنفسه السمع والبصر مع عدم المشابهة. وهذه قاعدة، أن إثباتنا للصفات لله تعالى هو إثبات ليس فيه تشبيه، ونفينا التشبيه عن الله تعالى هو نفي للتشبيه ليس فيه تعطيل. ليس معنى أننا لا نشبه الله تعالى بخلقه أن نعطل الله تعالى عن صفاته أو ننكرها، بل نحن نجمع بين الأمرين، بين الإثبات من دون تشبيه ونفي التشبيه مع عدم التعطيل. يقول: نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت. وهذا يريد به الرد على من يسمون بالمفوضة. قلنا سابقا أن في الجوهرة يقول: كل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، أنه يتعامل مع النصوص إما بطريق التأويل تحريف اللفظ عن معناه، أو بطريق التفويض، بمعنى أن يقول إن هذه الألفاظ، ألفاظ الصفات، ألفاظ ليس لها معنى، ليس لها معنى. ومن الناس من يقول إن هذا هو اعتقاد السلف، ينسب هذا إلى اعتقاد السلف، وهذا خطأ. فالسلف لم يكونوا يتكلمون بكلام لا يفهمون معناه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ القرآن على الصحابة فهموا معناه وعلمهم إياه. والعادة تمنع وتحيل أن يقرأ الناس كتابا في العلم ولا يستشرحوه ولا يسألوا مراده ولا يسألوا عن معناه. إذا قرأ الناس كتاب في الهندسة أو في الحساب أو في أصول الفقه لابد أن يستشرحوه ويسألوا عن معانيه، فما بالكم بكتاب رب العالمين الذي أنزله رحمة للخلق وهداية لهم، وأمرهم الله تعالى بامتثاله وتطبيقه والعمل به، وأخبرهم أنه حبله المتين وأنه النور الذي يهديهم ويوصلهم إلى جنة الفردوس. هذا يحيل أن يقرأ الصحابة هذه الألفاظ دون أن يعرفوا معناها. وأيضا إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جاء عنهم من إثبات الصفات، وكذلك من بعدهم، كما نقل عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت في صفة الاستواء: الاستواء غير مجهول، غير مجهول. فقولها رضي الله تعالى عنها وقول كثير من الصحابة، نقل بعضها شارح المتن في معارج القبول، يدل على أن الصحابة كانوا يجرون النصوص الواردة في الصفات على ظاهرها الذي يتبادر إلى الذهن حسب السياق ودلالة الحال وحسب ما يفهمه العربي الفصيح من هذه الألفاظ. ولذا ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول في درء تعارض العقل والنقل بعدما ذكر عددا من الأدلة، قال: فتبين بهذا أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. لأن من يؤول الصفة يقول إن الله تعالى يتكلم بكلام وأنزل على عباده كلاما له معنى فهمه الصحابة. أما أولئك المفوضة فيقولون إن الله تعالى يتكلم بكلام ليس له معنى، وهذا قول شنيع، معناه أن الصحابة آمنوا بشيء ليس له معنى، والنبي عليه الصلاة والسلام تلا عليهم شيئا ليس له معنى، تكلم الله تعالى بشيء ليس له معنى وهكذا. بل بعضهم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم معنى الكلام الذي كان يقرأه على الصحابة، وهذا كله من أنواع الشر العظيم الذي لا يقبله صاحب الفطرة السليمة. على كل، هذا من المؤلف رحمه الله تعالى بيان لقاعدة أهل السنة في إثبات الصفات. يقول بعد ذلك: من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. من طريقة أهل السنة أنهم إذا أثبتوا الصفات يثبتونها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. التحريف هو التغيير، التحريف هو التغيير. ومعنى التحريف في الأسماء والصفات تحريف ألفاظ أو معاني الأسماء والصفات. تحريف اللفظ مثل ما قدمنا فيما قال في كلم الله موسى تكليما، قال أرادها أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما، يريد نسبة الكلام إلى موسى، هذا من تحريف اللفظ. وقد يكون التحريف للمعنى كما في تأويلهم لاستواء الله تعالى بأنه الاستيلاء، والنزول بأنه نزول الرحمة، والرحمة بأنه إرادة الإحسان وهكذا. هذه التحريفات لمعاني ألفاظ الصفات تغيير لمعانيها، وهو الذي يسميه المتأخرون التأويل، تأويل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، تأويل هو التحريف. متى يكون التأويل تحريفا؟ إذا كان تأويلا غير مقبول، تأويل غير المقبول الذي لم يدل عليه دليل يسمى تحريفا، يعني تغيير لمعنى الكلام من غير دليل. أما إذا كان مقبولا فإنه يسمى تأويلا وتفسيرا صحيحا مقبولا، وسنتكلم عن هذا بعد قليل. يقول: من غير تحريف ولا تعطيل. التعطيل في اللغة هو الفراغ، وبئر معطلة يعني فارغة، بئر معطلة يعني فارغة. ومعنى التعطيل يعني إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات، فالذي لا يثبت الله لله تعالى صفة من الصفات قد عطل الله تعالى عن كماله الواجب الثابت له بهذه الصفة. فمن أنكر مثلا اتصاف الله تعالى بالرحمة أو العلم أو الاستواء أو القدرة أو اليد أو العين أو غيرها، يكون قد عطل الله تعالى عن الاتصاف بهذه الصفة. والتعطيل إنكار لبعض الصفات. يقول: من غير تكييف. تكييف يعني حكاية الكيفية، أن يثبت كيفية معينة للصفة. قدمنا سابقا أن أهل السنة يثبتون كيفية صفة الله تعالى لكنها كيفية مجهولة، ومعنى قوله من غير تكييف يعني من غير إثبات كيفية معينة، لأن كيفية الشيء لا تعرف إلا برؤيته ورؤية نظيره، وهذا لم يحصل. يقول: ولا تمثيل. تمثيل هو إثبات المثيل للشيء، وهو المشابه. وقد يفرق بعض أهل العلم بين التمثيل والتشبيه، فيقول التمثيل هو المساوي من كل وجه، وأما الشبيه فهو المساوي من بعض الوجوه. وقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء، فنفي المشابهة والمماثلة بين الله تعالى وخلقه أمر ثابت عند أهل السنة، لكن لا يلزم من اتفاق الشيئين في اسم معين أن يكون متماثلين، لا يلزم منها التماثل والتشبيه. يقول: بل قولنا، قرأت هذا، تفضل. نعم. قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. وسمي ذا النوع اسم الإشارة إذا جاء بعده معرف بأل ماذا يعرب؟ نعم، بدل. نعم. وسمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا توحيد، قد أفصح الوحي المبين عنه، فالتمس الهدى المنير منه، لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند، فليس بعد رب ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. يقول: بل قولنا قول أئمة الهدى، يعني نحن فيما قدمناه متابعون لأئمة السلف، طوبى لمن اهتدى بهديهم. وقد قال مالك ابن أنس وسفيان والزهري في نصوص الصفات: أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني أثبتوها كما جاءت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف الله تعالى، من غير ذكر لهذه الكيفية، ومن غير سؤال عنها. ومشهور كلمة مالك رحمه الله تعالى، وهي تنسب إلى ربيعة الرأي وإلى غيره، عندما قال رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قد روي بلفظ: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. كلها تدل على أن الصفة الواردة في الكتاب والسنة نثبتها ونفهمها كما يفهمها العرب، لكن نؤمن معها بأن كيفية هذه الصفة مجهولة لنا. وقد قال نعيم بن حماد، وهو من أئمة السلف وهو شيخ البخاري، يقول: من شبه الله تعالى بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله تعالى به نفسه فقد كفر. فهو رحمه الله يريد من الناس أن يثبتوا من غير تشبيه، يثبتوا الصفات من غير تشبيه على مقتضى قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، متضمنة للإثبات مع نفي التشبيه. يقول: سمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد. قلنا: النوع الأول من أنواع التوحيد هو توحيد المعرفة والإثبات، وهو التوحيد العلمي الخبري، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وقد بين بعد ذلك في الأبيات التي ختم بها هذا النوع أن الوحي قد دل على مقتضى هذا التوحيد، وأن الإنسان يلتمس الهدى من اتباعه لما تضمنه هذا الوحي، الوحي النبوي والوحي القرآني، وحي القرآن ووحي السنة. يقول: لا تتبع أقوال كل مارد غاو، يعني زائغ ضال. فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. سبب في ذلك أن من جحد شيئا من الصفات قد كفر بها. لكن قدمنا أن الجحود قد يكون على وجه الإنكار والتكذيب، وهو الذي يقتضي الكفر، وقد يكون على جهة التأويل والتحريف مع اعتقاد التنزيه وإرادة تنزيه الله تعالى، وهذا ليس بكفر وإن كان خطأ. المؤلف لما ختم بهذه الأبيات يريد التنبيه على أصل مهم. يعني هذا سألني في بعض الإخوة يوم أمس، وهذا هو هذه الأبيات التي ختم بها هي المحك، هي المهم في كل دراستنا لباب الأسماء والصفات، أن مصدر التلقي في مسائل الإيمان والعلم بالله تعالى هو الكتاب والسنة. فعند أهل السنة لا إشكال أن مصدر التلقي في كل ما يتعلق بالله تعالى هو الكتاب والسنة، هو الوحي. فالعقل إذن عند أهل السنة في باب معرفة الله تعالى ليس له إلا الاجتهاد في فهم معنى الكتاب والسنة وكيفية تطبيق دلالة الكتاب والسنة فقط. ليس للعقل في باب معرفة الله تعالى في أوصافه وأسمائه إلا الاجتهاد في فهم النصوص. إذن ليس للعقل، ليس له أن يحكم على هذه النصوص بالقبول أو الرد. ولذلك الإمام أحمد، يعني تأمل في سيرته رحمه الله تعالى، كان يجلد يضرب فلا يقول إلا: ائتوني بآية من كلام الله أو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو رحمه الله تعالى في ذلك الموقف يحيل الناس على مصدر التلقي، لأن كل البدعة التي كانت مثار الإشكال في ذلك الزمن إنما جاءت من عدم التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر مع الأسف أنه هو سبب الإشكال عند المتكلمين أو عند كل من خالف أهل السنة. الحقيقة يعني نعرف أن العقل ليس بينه وبين النص الصحيح من القرآن والسنة ليس بينه تعارض، فكل نص من القرآن أو السنة الصحيحة إذا عرضت على العقل السليم قبلها ووجد أن ما عنده موافق لها. لكن الإشكال أن العقل قد يستعمل استعمالا منكوسا، العقل قد يستعمل استعمال منكوس، وهذا الاستعمال المنكوس قد يؤدي بالإنسان إلى أن يظن بأن العقل مقتضى العقل يعارض مقتضى النص، وإلا فالعقل الصريح الصحيح السالم من مخالفة مقتضاه سيكون موافقا للسنة الصحيحة وموافقا لما في القرآن. الإشكال أن العقل لا تأمن أن يكون قد استعمل استعمالا منكوسا كما وقع في الشبهات التي قد عرضنا بعضها في هذا الدرس والدرس السابق. هذه الشبهات سببها الاستعمال الخاطئ للعقل، لو فرضنا أن العقل استعمل استعمالا صحيحا لوافق ما جاء في هذه النصوص، لكنه يستعمل أحيانا استعمالا خاطئا فيؤدي إلى عدم فهم هذه النصوص أو إلى معارضتها. لذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم نؤمن جميعا بأنهم أرجحوا هذه الأمة عقولا، أرجح الناس عقولا هم الصحابة. لماذا اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام؟ لرجحان عقولهم وسلامة قلوبهم وصدورهم، هم تميزوا عن غيرهم، وإلا لو كان في هذه الدنيا من سيكون أرجح منهم عقلا وأسلم قلبا وأطهر لاختارهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام ولخلافته في نشر هذا الدين في هذه الدنيا. فلما اختارهم دل ذلك على أنهم أرجح الناس عقول، ومع ذلك كان موقفهم من النصوص القبول والتسليم وعدم اعتقاد معارضتها لمقتضى العقل، لأن ما جاءت به هذه النصوص يوافق العقل السليم الصحيح. هذا هو اعتقاد أهل السنة. أما المتكلمون فمنهجهم أنه لا يجوز إدراك المطالب الإلهية إلا بالعقل، ويقولون إن النصوص لا تفيد اليقين، لا تفيد اليقين. لذلك منهجهم في النصوص أن أي نص يوهم في العقل يوهم التشبيه مش مجرد إيهام، إما أن يرد النص أو يؤول ويحرف. إذن صارت المناط عندهم هو في قبول العقل وليس إلى النص الشرعي، وهذا هو أساس التفرقة والإشكال بين أهل السنة والمتكلمين. ابن القيم أشار لذلك في أبيات يقول فيها: يا قوم تدرون العداوة بيننا من أجل ماذا في قديم زماني؟ إنا تحيزنا إلى القرآن والنقل الصحيح مفسر القرآن وكذا إلى العقل الصريح وفطرة الرحمن قبل تغير الإنسان، والله ما اجتمعت لديكم هذه أبدا كما أقررتم بلساني، إذ قلتم العقل الصحيح يعارض المنقول من أثر ومن قرآن، فنقدم المعقول ثم نصرف المنقول بالتأويل في الألوان، فإذا عجزنا عنه ألغينا ولم نعبأ به قصدا إلى الإحسان. هذا هو السبب التفرقة بين أهل السنة وغيرهم. وإلا أهل السنة قد يقع بينهم اختلاف، يقع بينهم اختلاف في بعض المسائل. فمثلا اختلف أهل السنة في دلالة بعض الآيات على الصفات، في مثل قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق. من الصحابة من أهل السنة من يقول إن هذه الآية تدل على وصف الله تعالى بصفة الساق. طبعا صفة الساق صفة ثابتة لله تعالى، لكن هل تدل عليها هذه الآية أو أن الدلالة على هذه الصفة مأخوذة من السنة؟ من السلف من يقول إن يوم يكشف عن ساق يعني يكشف الله تعالى عن ساق، ومنهم من يقول يكشف عن ساق بمعنى الشدة، فيقول ليست هذه الآية من آيات الصفات، ليست هذه الآية من آيات الصفات. إذن اختلفوا هل تكون هذه في دلالة هذه الآية هل تدل على صفة من صفات الله أو لا. وكذلك قد يختلف أهل السنة، هل مثلا اختلف أهل السنة هل يوصف الله تعالى بالملل؟ فمنهم طبعا من أثبت صفة الملل، معنى الملل ما هو؟ الملل هو الترك، لا يمل الله حتى تملوا، يعني لا يترك الله ثوابكم حتى تنقطعوا عن العمل، تملوا عن العمل. لكن هل يثبت لله تعالى صفة الملل بمعنى الترك أو لا؟ من أهل السنة من يثبت لله تعالى صفة الملل، ومنهم من يقول إن هذا الحديث يقول إن الله لا يمل حتى تملوا، لم يقول إن الله تعالى يمل، بل قال لا يمل حتى تملوا، فهو معلق وليس معنى التعليق إثبات الصفة لله. كذلك صفة الحركة، من أهل السنة من يقول إن الله تعالى نصفه بأنه يتحرك، يقصد بالحركة ماذا؟ المجيء والإتيان والنزول. ومنهم من يقول إن الصفات التي جاءت في النصوص هي النزول والمجيء والإتيان فنثبتها ولا نقول إن الله تعالى يتحرك. إذن صار أهل السنة قد يختلفوا في معاني بعض الصفات أو في إثبات بعض الصفات لله تعالى أو في دلالة بعض الآيات على الصفات، وقد يختلفوا أيضا في مثل اختلافهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق آدم على صورته. طبعا من أثبت أن هذا الحديث من حديث الصفات يقول خلق الله تعالى آدم على صورته، يعني خلقه له سمع وله بصر ويتكلم، وهذه هي صورة الرحمن أنه يسمع ويبصر ويتكلم. لكن منهم من يقول إن هذا النص من نصوص الصفات، ومنهم من لا يجعله من نصوص الصفات، من أثبته ويثبته على معنى أنه سميع بصير متكلم، ومنهم من ينكر هذا المعنى أنه من معاني الصفات، بل يقول إن الله خلق آدم على صورته يعني على صورة الرحمن التي قدرها له، على صورة آدم التي قدرها له. من قال إن الله خلق آدم على صورة الرحمن يعني أنه سميع بصير متكلم، ومن قال إنه خلقه على صورته يعني على صورة آدم التي قدرها الله تعالى له في الأزل. على الموفقين النبهاء يسأل بالأمس عن أنه قد جاء في بعض ما ينقل عن العرب إطلاق اليد بمعنى النعمة، مثلا قول المتنبي وإن كان شاعر مولد، لكن المتنبي مثلا يقول فكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المنوية تكذب. ومثلا في الحديث لولا يد له علي لم أجزها به. اليد تطلق على النعمة، العرب قد يطلقون اليد على النعمة، لكن في قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان أو لما خلقت بيدي لا نحرف اللفظ ونجعله دالا على معنى النعمة أو القدرة أو القوة. لماذا؟ أولا لأن السياق يمنع هذا، فالله تعالى يقول لما خلقت بيدي، يعني أنتم هل تثبتون لله تعالى نعمتين فقط أو قدرتين فقط أو قوتين فقط؟ لأنها جاءت مثنى، بينما النعمة إما تأتي مجموعة أو مفردة، فكم لظلام الليل عندك من يد أو تقول له أياد علي، لا تأتي مثنى، وهذا يدل على أنها ليس المراد بها إلا اليد الحقيقية. الأمر الثاني أنه لا ينسب، لا تنسب النعمة إلى أحد باستعمال لفظ اليد إلا لمن كان موصوفا باليد له يد في الحقيقة، يعني نقول لهذا الرجل يد علي، يعني نعمة علي. لماذا قلت إن لماذا عبرت عن النعمة باليد؟ لأنه هو أصلا في الحقيقة له يد، وإلا لو لم يكن له يد في الحقيقة لما قلت إن له يدا علي بمعنى النعمة. إذن لابد أن نعرف أننا إذا أثبتنا لله تعالى صفة اليد أثبتناها وأثبتنا ما يلزم منها من وجود النعمة والقوة والقدرة. أما لو صرفنا اللفظ عن ظاهره فنحن أثبتنا الأثر الذي هو النعمة والقوة والقدرة وأنكرنا الأصل وهو اليد، وهو اليد. والأمر إذن قلنا إن السياق وأنه لا يوصف، لا توصف النعمة بأنها يد إلا لمن كان موصوفا بها في الحقيقة. والأمر الثالث أنه لا يلزم من إثباتنا الصفة الحقيقية نفي معنى القوة والقدرة والنعمة، بل هي ثابتة مع وصفنا مع إثباتنا لمعنى لليد الحقيقية. والتأويل وصرف اللفظ عن ظاهره وتحريفه لا يقبل إلا بشروط، وهو وجود الدليل المقتضي لصرف اللفظ عن ظاهره، ووجود الدليل الدال على أن المراد هو المعنى الآخر، ودلالة السياق على أن المعنى الأصلي غير مراد، وأن يكون اللفظ المؤول إليه يحتمله اللسان العربي، يحتمله اللسان العربي. هذا ختام ما أحببنا أن نتكلم عنه في النوع الأول من أنواع التوحيد. كن بدايتنا إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم الكلام على النوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو توحيد القصد والطلب. صلى الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وصلي وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.